بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المقدمة المرتبطة بالمسيرة القرآنية والقرآن، وقد ذكرنا أن قائدي المسيرة القرآنية اهتم بكيفية التعامل مع القرآن، لأن المشكلة هي أن الأمة جميعاً تقول وتذكر بأنها ترجع للقرآن الكريم وتعظم القرآن وتطبع القرآن وتزخرف نسخ القرآن، وربما السعودية من أكثر الدول اهتماماً بطبع المصاحف، كما أنها من أكثر الدول الإسلامية اهتماماً بالقراء وأحكام الترتيل ونحوها، وتنشر ذلك على نطاق واسع، ولكنها في نفس الوقت من أكثر المعرضين للهدي القرآني أو المسيئين له. هي الدولة التي توالي الأمريكا، توالي الصهاينة، توالي كل المجرمين، وهي التي خرجت كل أنواع الرذائل والمتطرفين وأصحاب والإرهابيين وكل المظالم خرجت منها، ولكنها تغطي هذه السوءات باهتمامها بطبع المصاحف. الحجاج مثلا يذهبون ويدفعون أموالا كثيرة لها مقابل يعني كرسوم على الحج والعمرة، وفي نفس الوقت تعطيهم مصحفا، فيتوهم الناس أن السعودية يعني تخدم القرآن وتخدم وتدعو إلى القرآن، مع أنها في الحقيقة لا تختلف عن أبي جهل والذين كانوا يقدسون الأصنام لما كانوا يستفيدون منها من أموال. هكذا تفعل السعودية الجاهلية بصورتها الإسلامية. ذكرنا ما ذكره قائد المسيرة القرآنية كمقدمات في اهتمام بالأوصاف الواردة في القرآن للقرآن الكريم. يعني تلك الأوصاف ليست مجرد مدح، الله تعالى عندما يثني على شيء فهو يثني عليه حقيقة. يعني هذه مثل ما ذكرنا عندما يقال في الدواء بأنه نافع لكذا فهو كذلك، ضار فهو كذلك، له سلبيات في هذه الناحية له هو كذلك. الله تعالى عندما يصف الكتاب يصف بهذه الأوصاف، وهذه الأوصاف ينبغي تطبيقها. يعني الله تعالى مثلا عندما يقول ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، يعني الحكمة في القرآن، الحكمة النظرية والحكمة العملية. لكن في الواقع الإسلامي المسلمون كأن القرآن لم يجدوا فيه هذه الحكمة، فصاروا يبحثون في الفلسفة اليونانية والفلسفات الهندية والغنوصيات الشرقية والغربية وكل هذه الأمور بحثا عن الحكمة، وصار الشخص الحكيم هو الذي يفهم تلك المعاني أو تلك الاصطلاحات أو تلك الأمور الغريبة بعيدا عن المنهج القرآني. وهكذا الله تعالى وصف القرآن الكريم بالكثير من الأوصاف التي البركة، مثلا صار الناس البركة بدل أن يلتمسوها في القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، صاروا يبحثون عن البركة في أمور أخرى، في الطقوس، في السحر، في القبالة، في أسرار الحروف، ويبحثون الاسم الأعظم أين أجد الاسم الأعظم، ويقع عند الشيخ مثلا يتلاعب بعقله ويأخذ أمواله ويعطيه اسما سريانيا أو بلغة غريبة ويقول له هذا الاسم فيه البركة، مع أنه يقرأ القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك، آية واضحة جدا، يعني يمكنك أن تنال البركة بهذه الطريقة البسيطة ومن دون حاجة إلى تلك الأسرار والرموز والمعاني ربما التي قد تحوي معاني كفرية أو دلالات يعني تضاد دينك. وبالتالي هذه الأمور كلها موجودة. الله تعالى وصف القرآن بكونه نور كما ذكرنا، يعني يكشف كل الظلمات، يحل كل الإشكالات، وفيه هذا الأمر. يعني فقط الله تعالى يقول ليتدبروا آياته، فقد تدبروه ولا تفرضوا أمزجتكم عليه. الإشكال الذي وقع في التاريخ الإسلامي وفي الواقع الإسلامي هو ما يسمى التفسير المزاجي للقرآن الكريم، ولذلك تنوعت التفسيرات وكثرت وابتلأت بالغرائب، وصار القرآن كما يقولون يضرب بعضه بعضا، وصار البعض إذا استدل بآية يقول له لا تستدل بالقرآن، القرآن حمال وجوه ويمكن أن تفسره كما يشاء بعيدا عن المنهج القرآني. القرآن نعم يحمل المعاني الكثيرة، ولكن المعاني المتناسقة لا المعاني المتضاربة. القرآن الكريم يمكن كما ذكر الإمام علي لو شئت لأوقرته من الفاتحة 70 بعيرا، ولكن معاني متناسقة، القرآن لا يعارض بعضه بعضا، ليس فيه اختلاف. ولذلك تم قائد المسيرة القرآنية بهذا الجانب. طبعا سنركز من خلال يعني كلام خاصة القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي، له دروس كثيرة في هذا الجانب اشرح فيها كتاب مديح القرآن، يعني هذا الكتاب المهم للإمام القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام، المتوفى سنة 246 هجرية. طبعا هذا الإمام الكبير من أئمة أهل البيت، من أئمة العترة الطاهرة، يعني هو يعني تحدث عنه، طبعا يرجع إليه كثيرا في دروسه، وخاصة في هذا الكتاب في شرحه لكتاب مديح القرآن، باعتباره يمثل الأمرين، يمثل العترة الطاهرة لكونه منها ولكونه من ابن وأب كذلك لكرام طيبين مثلوا الإمامة ومثلوا النبوة أحسن تمثيل، بالإضافة إلى اهتمامه بالقرآن بالقرآن الكريم. طبعا وقبل أن نذكر ما ذكره السيد حسين حول هذا الكتاب أو حول هذه الشخصية المرموقة المحترمة التي للأسف لا نجد للأمة يعني المسلمة بعطولها وعرضها طبعا اهتمام كبير به وبما تركه من آثار، نجد اهتمام كبير بالقرآن الكريم، له كتاب المديح القرآن الكبير والصغير ووصايا كثيرة بالقرآن الكريم تدل على ذلك الحديث العظيم الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله في كون العترة والقرآن لا يفترقان. من أمثلة على ذلك يعني قوله في الوصية بالقرآن يقول: فعلى كتاب ربكم هداكم الله فاقتصروا وبه فهو ذو العبرة فاعتبروا، ففيه نوافع العلم وجوامع الكلم التي يستدل بقليلها على كثير من ملتبس قال وقيل. هذه الكلمة تدل على معاني كثيرة، طبعا أنا سأقرأ فقط ولا أشرح، وإلا فإن كل كلمة لها دلالاتها الكثيرة والتي سنشرحها إن شاء الله من خلال كلمات قائدي المسيرة القرآنية. قال: ويستشفى من علمها بتفسير أدنى ما فيها من دليل، فسبيل قصده فاسلكوا وبه ما بقيتم فتبسكوا، فهو ذروة الذرى وبصر من لا يرى وعروة الله الوثقى وروح من أرواح الهدى، سماوي أحله الله برحمته أرضه وأحكم به في العباد فرضه، فلا يوصل إلى الخيرات أبدا إلا به، ولا تكشف الظلمات إلا بثواقب شهبه، ومن صاحبه صاحب سماويا لا يجهل وهاديا إلى كل خير لا يضل، ومؤنسا لقرنائه لا يمل، وسليما لمن صاحبه لا يغل، ونصيحا لمن ناصحه لا يغش، وأنيسا لمن آنسه لا يوحش، وحبيبا لمن حابه لا يبغض، ومقبلا على من أقبل عليه لا يعرض، يأمر بالبر والتقوى وينهى عن المنكر والأسواء، لا يكذب أبدا حديثا ولا يخذل من أوليائه مستغيثا، إن وعد وعدا أنجزه أو تعزز به أحد أعزه، إلى آخر كلامه. طبعا هذا نموذج فقط عن وصيته، وإلا في كتاب مهم جدا، كتابه في مدح القرآن الكريم في جميع يعني حتى في تفسيره للآيات الكثيرة من القرآن الكريم، دليل على مدى الاهتمام، وخاصة في تلك الفترة فترة الدولة العباسية وخصوصا في عهد المأمون وهارون وغيره. طبعا هذه العهود التي استشرى فيها طبعا خاصة في عهد المأمون المعتزلة والمحدثين، وكذلك في عهد ما بعده المعتصم وغيره، كيف ظهر التيار السلفي بشدة والاهتمام بالروايات، يعني اهتم بالدعوة للقرآن الكريم. ولذلك نرى السيد حسين كيف اهتم بهذه الشخصية أولا، ويتحدث عنها في المحال المختلفة ويثني عليها، وكذلك بهذا الكتاب خصوصا، ولذلك درسه ودعا إلى أن يكون هذا الكتاب من جملة الكتب التي توضع في المساجد وغيرها حتى يقرأه الناس. يقول: بالنسبة للشباب الذين جاءوا، طبعا هو يدرس، قال هناك من تأخر، قال: الذين جاءوا نحن الآن ندرس كتاب مديح القرآن للإمام القاسم ابن إبراهيم، وهذا الكتاب مناسب أن يصور ويخرج بأحسن مما هو عليه، يكبر لأجل يدرس في المراكز، على هذا الكتاب يدرس وينشر للناس، فهو مناسب جدا نشره في هذه الفترة بالذات. يعني الناس الآن أحوج ما يكونون إلى القرآن في الزمن هذا، نحن بحاجة إليه في المساجد في المراكز إلى آخره. طبعا هذا اهتمام به، وطبعا الكتاب لمن طالعه يعني، وكل كتابات الإمام القاسم كلها مهمة، ولذلك يعني السيد حسين يرجع إليها كثيرا. عرف الكتاب بقوله: كتاب هو من إمام كبير من أئمة أهل البيت الزيدية متفقون عليه. طبعا السيد حسين عندما يقول زيدية هو يتكلم على البيئة اليمنية، وإلا فإن العترة الطاهرة يعني هؤلاء الأئمة للأمة جميعا، ولا يصح اختصارهم في أي طائفة، ولكن بما أنه يتكلم مع بيئة زيدية فيقول لهم يعني حتى يؤكد وحتى يضع فيهم الثقة فيه، يقول الزيدية متفقين عليه، مثل ما الآن مثلا الشخص في المالكية أو في الشافعية إلى آخره يذكر لهم ثم يقول لهم يعني هذا الأمر متفق عليه في المذهب المالكي أو في المذهب الشافعي إلى آخره، أو في المذهب في المدرسة الاثنا عشرية أو في أي جهة. فهو لا يقصد أن الإمام قاسم في ذلك الكتاب يخاطب الأمة جميعا، لا يخاطب طائفة من الطوائف. فيقول: وهو مشهور عندهم جميعا، وكتابته بالطريقة التي تكشف كيف رؤية أهل البيت وتوجه أهل البيت الأصلي، يعني هذا يعني التوجه الحقيقي لأهل البيت وهو القرآن. طبعا كلام الإمام القاسم هو نفس نجده كلام الإمام علي في فضل القرآن، كلام الإمام الحسين، وهكذا الأئمة في هذا الأمر، قبل تجي أشياء أخرى، قبل ما تأتي أشياء أخرى وتمتزج يعني تنحرف ربما أو تختلط فيها الرؤية بالنسبة لهذا الجانب. قل هنا يعطي فعلا رؤية أهل البيت، يعني الرؤية الحقيقية، يتحدث عن أهمية القرآن وعظمة القرآن وحاجة الناس إلى القرآن وهداية القرآن بشكل كبير. ثم عرف بمؤلفي الكتاب فقال: الإمام القاسم هم يعتبرونه من أقدر أئمة أهل البيت. الإمام القاسم يعتبرونه كبير أهل البيت في قدرته، بل إن بعضهم يعتبره فيلسوف المسلمين. طبعا له كتابات كثيرة يعني في حوارات مختلفة مع الملحدين، مع الثانوية، مع الجهات مختلفة، له منهج جميل جدا، منهج قرآني ولغة بليغة جدا يمكن أن يستفاد منها. يقول الإمام القاسم نفسه هو ممن كان يهتم بالقرآن، يهتم به اهتماما كبيرا، وهذا واضح في كتاباته، يعني عنده كمنهج تربوي. لهذا تجد الإمام الهادي نفسه، وهو حفيد الإمام الهادي وحفيد الإمام القاسم، كيف كان اهتمامه بالقرآن. نحن نقول أنه حصل عندنا خلل في نظرتنا للقرآن الكريم، ولو أن الناس ما يزال عندهم إيمان بأهمية القرآن وعظمته لكان حصل خلل كبير في النظرة إلى القرآن وفي التعامل معه، حصل خلل كبير، عوائق حدثت لدينا عاقتنا على الاهتداء بالشكل المطلوب. ولذلك يعني ذكر في هذا الكتاب الكثير من المعاني المرتبطة بالقرآن الكريم. قبل أن نختم هذه الحلقة فقط أذكر بعض الكتب الموجودة للإمام القاسم والمهمة جداً، وهي مطبوعة. طبعا هناك للأسف كتب مخطوطة أو لم تطبع بعد، لكن كتب مطبوعة، هناك كتب مهمة، منها الدليل الكبير في الرد على الفلاسفة الملحدين، كذلك الدليل الصغير في نفس الموضوع، كذلك مناظر الملحد في الرد على الملاحدة، الرد على ابن المقفع في الرد على الثانوية، الرد على النصارى. طبعا هذه كلها تبين لنا أهمية الردود على الملاحدة وغيرها. طبعا نجد هذا يعني في تقصير كبير ربما في تراثنا الإسلامي في هذا الجانب، فنجد الإمام القاسم له اهتمام بهذا الأمر. كذلك الرد على النصارى، لأننا مطالبون بأن نخاطب هؤلاء جميعا، الرد على المجبرة، الرد على الغلاة، كتاب العدل والتوحيد، أصول العدل والتوحيد، كذلك مديح القرآن الكبير ومديح القرآن الصغير، وتفسير سور القرآن، فسر الكثير من السور، الفاتحة والبينة، الإخلاص إلى آخره، تثبيت الإمامة، القتل والقتال، الهجرة للظالمين، سياسة النفس. طبعا مواعظ كثير من الكتب يعني النافعة والرسائل النافعة، طبعا بالإضافة إلى كتب أخرى مفقودة، لكن هذه الكتب مهمة جدا والسيد حسين يشير إلى بعضها في المحال المختلفة. والحمد لله رب العالمين.